أقول هل الذين خسروا في الأشهر والسنوات الماضية تحملون المسألة؟ إذا لم يكن عنده ما يقضي به دينه فهو يدخل في القسم الثاني. ورجل أصابت ماله ورجل اجتاحت ماله جائحة، لكن لو كان مثلا يطالب ب50,000 فلو أعطي زيادة على 50 لا يجوز له أخذه فهو سحت. يقول قوله صلى الله عليه وسلم تحمل حملة، هل يدخل في قوله أو غارم؟ نعم يدخل، لكن الأصناف الثمانية في الزكاة، وهنا في حكم السؤال حتى لو من غير الزكاة، فيقول أعطني لو صدق، فلا يجوز له أحد يسأل إلا من اتصف بأحد الأوصاف الثلاثة.